إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني من مبشرات القرآن ومواعظ إيجاد الإيمان قول الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يخبر سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم أهل الإيمان والإيمان وأهل الإيمان إيمان وسلوك فقالوا ربنا الله هذا اعتقاده ثم استقاموا هذا طريقه استقاموا أي صاروا الصراط المستقيم الذي رسمه الله تبارك وتعالى لعباده من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رجل يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعده قال قل آمنت بالله ثم استقم هذا الدين الدين كله إيمان واتقان تؤمن هذا عمل القلب والإيمان كما جاء بيانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى هذه أصول وتفصيلها تفصيل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وليس من ذلك هذا حق وصدق وبعد ذلك العمل بمقتضى هذا الإيمان عمل القلب من التصديق واليقين بما صدق به من هذه المعاني الإيمان ثم الاستقامة وهذه ثمرة الإيمان الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى في الصلاة والصيام والزكاة والحج كل هذا من الاستقامة وبر الوالدين وأحسان الحديث وكل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده من الطريق هذا الاستقامة فهؤلاء يخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان والاستقامة على أمره تتنزل عليهم الملائكة عندهم كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإقبال من الدنيا آخر يعني دقائق له في الحياة أتته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة يجلسون منه مد بصره طيرا ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول روحي اخرجي أيها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب قال النبي فلا يدعوها الملائكة هؤلاء الرحمة ما هؤلاء الملائكة الذين جاءوا مبشرين له في هذه الروح يده طرفة عين حتى يحنطوها بذلك الحنوط وهو تعطيرها بهذا العصر من الجنة ويكفنوها بهذا الكفن ثم يصعدون بها يعني السماء الثمان إلى السماء التي فيها فهذه البشرى أن المؤمن يرى مقعده ومكانه من الجنة ويبشر بالجنة قبل أن تنزع روحه من بدنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراء ظهوركم. ابشروا حصميه وتعنيه وابشروا في الجنة التي كنتم توعدون. إشارة أخبارهم بما يسرهم بالجنة التي كنتم توعدون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفيما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب. فهذه بشرى، يعني بشر الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي كنا معكم كذلك. الملائكة أولياء أهل الإيمان يثبتونهم ويبشرونهم ويدعون لهم ويحبون لهم كما ويحبونهم كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل وقهم عذاب الجحيم. هذا من دعاء الملك. والنبي يقول: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى حتى يخرج أو يحيى. فالملائكة تصلي على عبد الله المصلي ما دام في مصلى، يعني ما دام جالسا في مصلى تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك إذا أنفق وإذا عمل عملا من الخير، كما في الحديث: يعني من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية أجل فلو. هذا خير، يعني يا عبد الله يا فلان هذا خير. والملائكة تقول للمنفق: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط منفقا تلفا. فالملائكة أولياء لأهل الإيمان معهم في صلاتهم وفي صومهم وفي حجهم وفي سفرهم، يدعون لهم هؤلاء ملائكة الرحمة. وكذلك في بيوتهم التي لا معاصي فيها فإنهم يغشونهم ويدعون لهم. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة الملائكة أولياء، ملائكة الرحمة، ملائكة الله تبارك وتعالى أولياء للمؤمنين إلى الجنة وفي الجنة، يسلمون عليهم ويبشرونهم. بمجرد ما يخرج المؤمن من قبره يجد يعني من الملائكة من يصحبوه ومن يبشره: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة ما تشتهي أنفسكم في الجنة، ولكم فيها ما تدعون، كل الذي تتمنونه وتدعونه بما تظنون أنه يعني يوجد وليس يوجده الله تبارك وتعالى بمجرد ادعائه وتمنيه، يعطيكم الله تبارك وتعالى يا هذا من أبوابهم له. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ضيافة الجنة، ضيافة الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان من غفور مسح ذنوبكم وعفى عنها وغفرها وسترها سبحانه وتعالى. فإن المؤمن قد يكون قد تلف منه قبل الإيمان أنواع من الكفر، فإن الله تبارك وتعالى يعني يمحوها عنه. وكذلك إذا كان في الإيمان وله من الذنوب والمعاصي ما له وتاب منها، فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بها ولا يعاقبه عليها، ولا تكون زلة له يبقى يعني بأثرها في الجنة، بل يعفو الله تبارك وتعالى عنها عفوا كاملا، ويقابله سبحانه وتعالى بالإحسان كله، بل يمحو سيئاته ويجعلها حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. هذا من مغفرته. فضيافة لا تنظيف فيه، ما يقال لهذا الذي يعني أضافه الله تبارك وتعالى في جنته يذكر: كنت كذا وكنت كذا وفعلت كذا من المعاصي، فينظف عليه كرامة له، بل يذكر الله تبارك وتعالى يعني له هذا نزلا من غفور الرحيم. ثم قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كان الله تبارك وتعالى يبين لماذا كان لهؤلاء لأهل الإيمان هذه المنزلة عنده هذه الكرامة، فيقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني هذا أحسن العالمين قولا وسيرة وسلوكا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بلسانه وعمله وسلوكه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين شهد شهادة الحق. فلا أحسن من هذا. فالله تبارك وتعالى يعني يمدح ويثني ويبين أنه لا أحسن من هذا عند الله تبارك وتعالى. وليه هذا نال هذا الكرامة عند الله تبارك وتعالى؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم وصية الله تبارك وتعالى لهؤلاء قال ولا تحسبوا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يعني يا أيها المؤمن يا من تنتظرك هذه الكرامة إن في هذه الدنيا خذ الدروس الأمثل والأحسن. لا تستوي الحسنة ولا السيئة في المواسم وفي النتائج وفي العمل. ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع السيئة بما أحسن منها. لا تدفع السيئة بسيئة فادفعها بالتي هي أحسن والتي هي أحسن بالشر. ادفع يعني السيئة عنك بما هو أحسن منها والذي أحسن منها الحسن. وهذه منزلة يريدها الله تبارك وتعالى لخواص عباده المؤمنون. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد. يعني عامل من بينك وبينه عداوة حتى إليك كأنه ولي صديق حميد يعني كامل الصداقة والصديق الحميم الذي يحمو لك ويرغب لك. فكأنه عامل عدوك هذا الذي أتى إليك وكأنك تعامل وليا حميما. والإنسان إذا عامل صديقا وليا حميما له فإنه يعامله بالتواضع والإخلاص والمحبة. يعني عامل عدوك الذي أتى إليك بهذه. قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني لا يلقى هذه الخصلة العاجلة العظيمة إلا الذين صبروا. أهل الصبر أهل الصبر والصبر حتى النفس على المكروه يعني أنه يتبقى. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نصيب وافر من الله تبارك وتعالى بأن أعطاه الله تبارك وتعالى الحلم الصبر على المسيء ومقابلة إساءته بالإحسان. فهذا له حظ عظيم. هذا منزلة يدعو الله تبارك وتعالى فيها يعني عباده المؤمنين أن يكونوا فيها ولا يوجبها على كل أحد. وإنما الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمن وجوبا أن يقابل إذا كان يقابل السيئة أن يقابلها بسيئة مثلها بدون زيادة كما قال جل وعلا وتزار السيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. فالمسموح به هو أن يقابل الإساءة بإساءة مثلها بدون زيادة وبدون تعالى. أما إذا عفا وأصلح فهذا هو المنزلة الأخرى التي يقول الله تبارك وتعالى هنا بها في هذه الآيات وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه أول خصلة يدعو الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان أن يكونوا من أهل الإحسان وأن يقابلوا الإساءة يعني إساءة غيرهم بالإحسان. هذا الأفضل والأكمل. إلا ذو حظ عظيم. ثم قال جل وعلا وفي الثانية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله إنه هو السميع العليم. إما ينزغنك أيها المؤمن من الشيطان نزغ بتشكيك بتحريض على المعصية بإبعاد عن الطاعة. وهذه خطوات الشيطان الكثيرة كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فمن فعل الشيطان التحريض على الشر وتزيينه وكذلك الإقعاد عن الخير وتقبيحه لأهل الإيمان وكذلك التشكيك في الحق. فهذه على كل حال وساوس الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الماء هذا جاء نزغ هنا بالمنكر حتى يعم كل نزغ. وفي الدعاء وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان النبي إذا قام للصلاة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالشيطان له همز وله نفخ وله نفث وله تحريك إلى المعاصي وله نفث. فالمؤمن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من كل ذلك. والله يقول هنا وإما ينزغنك من الشيطان نفث، يعني حركة من الشيطان تدفعك إلى شيء من هذا شكا أو تحريضا على يعني معصية أو إبعادا عن خير، فاستعذ بالله. لا حيلة لك إلا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان ذو حيلة عظيمة واسعة. فإذا عليك باللجوء واللجوء إلى الله، فالاستعاذة إنما هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى من هذا الشيطان الذي يراك ولا تراه، والذي يدخل عليك إلى صدرك وقلبك. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله فانت وإنك يولى. فالشيطان عدو، عدو للإنسان، وهو عدو يعني مطلق، ويمكن أن يدخل على الإنسان إلى قلبه وإلى وساوس نفسه وذهنه. حتى في صلاة، يعني حتى في صلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل فلا يكتب له من الصلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلى أن قال النبي إلا تسعها. وقال: إذا أذن المؤذن أكبر الشيطان، يعني لا يريد أن يسمع الأذان وله ضراء، فإذا انتهى المؤذن خرج، فإذا أقام الصلاة أدبر يعني هرب من المسجد، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، يعني يذكره ما لم يكن يعني أمور قد نسيها، ويظل يذكره حتى يشغله عن صلاة. يقول النبي: حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى، يعني ما كم عدد الركعات التي صلى فيها. والصلاة في نهاية الركعات أربعة، يعني يمكن الإنسان لو كان على ذكر دائم أن ينسى هذه أربعة فقط، ما هي ليست يعني عددا كبيرا حتى ينسى الإنسان. لكن الشيطان من يعني إنسائه للمصلي يجعله يخطئ في هذا العدد القليل من الركعات وتنفر، بل يقول يعني فإذا يعني جاء ذلك فليتحرى الحق، يتحرى الصواب، ويسجد سجدتين للسهو. فالشاهد أن الشيطان عدو ولا يترك الإنسان حتى في الصلاة ليقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهو مسلط على الكبير والصغير والتقي وغير التقي. فلذلك لا طريقة يعني للحماية منه إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى منه في كل حال وفي حال العبادة، في حال العبادة وأشرفها الصلاة، نبدأ الصلاة بالاستعاذة. كان النبي يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، ثم يقول البسملة، ثم يبدأ القراءة صلوات الله والسلام عليه. والنبي يقول هنا، والله يقول هنا سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، بأن حركك إلى معصية، يعني يريد تحريكك إلى معصية أو إقعادك عن خير أو تشكيك في أمر، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آيات عظيمة، آيات عظيمة تشرى أولا من الله تبارك وتعالى، وأن العبد المؤمن في ختام حياته تبشر قال وصلت يعني الغاية، وصلت الغاية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ملائكة الرحمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين. ومن ممن يدخل في هذه الآية حال المؤذن، لأن المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقول الشهادتين ويخبر أنه من المسلمين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ومن أحسن قول، وهو يدعو إلى الله، يدعو إلى الصلاة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم وصية الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا. والنبي يعلم هذا فيقول صلوات الله وسلامه عليه: انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. يعني الحلم وهو ان تصفح عمن اساء اليك بالتحلم مره اصبر. فعند ذلك يعني تتعلم الصبر وتتعلم الحلم في ان تقابل الاساءة بإساءة مثلها بل ان تقابل الاساءة بالحسنة. انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. فالله تبارك وتعالى يقول: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى. وقد يكون هذا النصيب خلق جبلي كما في حديث يعني زيد الخير الذي جهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ان الله جبل، ان فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والاناء. فقال: يا رسول الله، خصلتان تخلقت بهما ام جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فهذا نعم، فهذا حظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى، نصيب خلق جبلي ربنا سبحانه وتعالى يعطي يعني الحظوظ لمن يشاء سبحانه وتعالى. وما يلقاها الا الذين صبروا، هؤلاء الذين يعني يتعلمون هذا بالصبر. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى. قد يكون هذا فرقا فيه، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا بكل أحد. فإن الشيطان على كل أحد ما يتركه. وفي الحديث أن النبي قال لعائشة مرة: حضرت شيطانتي، وذلك عندما يعني غارت من إهداء زوجة للنبي في يومها، هي أهدت للنبي شيئا فغضبت بيد وضربته بيدها فكسرت القطع. فقال النبي: أحضرت شيطانك؟ قالت: ولي الشيطان يا رسول الله. قال: إن كل أحد قد وكل به شيطان. فقالت: وأن؟ قال: وأن إلا أن الله أعانني عليه. فكل أحد قد وكل به شيطان لا بد له يعني من شيطان، من الولادة إلى الممات، من الولادة إلى الممات الشيطان مسلط على يعني ابن آدم، وهو مع أهل الإيمان ومع غيرهم من الكفار. الكفار طبعا فرغ منهم لأن أصبحوا أولياء له، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزدى، تحركهم تحريكا إلى المعاصي والكفر. خلاص أصبحوا أولياء. لكن المؤمن هو بالضرورة عدو للشيطان ويعادي، لكن الشيطان يترك العداوة، يظل وراء الشيء يعني وراء المؤمن، لا يتركه لا في نوم ولا في يقظة ولا في صلاة ولا عند طاعة. الله دائما يحركه، والمؤمن ليس له إلا الاستعادة بالله تبارك وتعالى منه، والنجد إلى الله تبارك وتعالى منه، ومعرفة مسالك الشيطان لتوقي هذا. وإن أنزغنك من الشيطان نفسه فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استغفر الله ولكم كل من تستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. من نزغات الشيطان أن يمنع الإنسان عن الخير، أول شيء إذا عزم عليه، فإذا فعله أو في أثناء الفعل يحاول إفساده عنه، فإذا أتمه لله تبارك وتعالى كذلك يدخل عليه ليرائي فيه أو يفسده بعد آخره. ولنأخذ مثال للصدقة، مثال للصدقة. فالإنسان إذا أراد أن يتصدق، المؤمن إذا أراد أن يتصدق يأتيه الشيطان يقول لأولاده: زوجتك اللي احتاج بيتك يحرم على الجامعة كما يقولون، يحاول أن يصرفه عن الفعل بأي سبيل. فإن عطى الشيطان وتصدق يحاول بعد ذلك أن يجعل له حظ، يدخل حظ نفسه فيه، فالنوع من الرياء، فأن يراهي وأن يقول اذكر هذا وأذكر هذا وأذكر، فليفسد عليه يعني إخلاصه في صدقته لله تبارك وتعالى، والصدقة إذا كان فيها رياء فسد. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فإذا أتى هذا وبرأ من الرياء ممكن يدخل عليه الشيطان كذلك من أذى من تصدق عليه. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعد ما يعني تصدق ويكون لك خير وكتبت لك حسنات عند الله تبارك وتعالى بصدقتك أوقعتها خالصة لله، يقوم يبطلها عليك الشيطان بالمن، بالمن أنت من فعلت كذا وفعلت كذا، بالأذى أن تؤذي من تصدقت عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالذي ينفق ماله رئاء الناس هي باطلة من أساس، يعني هي باطلة إذا كان دافعه إلى الصدقة أن يرى الناس وأن ينظر الناس إلى صدقته، فهذه الصدقة واقعة باطلة من أول. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لو أنفق يعني مثل الأرض ذهبا لا يقبله الله تبارك وتعالى. فإن الله لا يقبل من العمل إلا من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما الكافر فإنه مهما عمل لا يقبل الله تبارك وتعالى، كما في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج ويأخذ الضيف ويعين على نوائب الحق أينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي لا. وكان عبد الله بن جدعان هذا يدفع في كل يوم من ايام الموسم 100 ناقة ويقول تعالوا ينادي اهل الموسم تعالوا الى لحمي والى اكلي. هذه جخنة عبد الله بن جدعان. فقال النبي لا. انه لما قال ينفعه ذلك عند الله؟ قال لا. انه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ليس من اهل الايمان، فمن لم يكن من اهل الايمان فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عمله. الذي ينفق ماله رئاء الناس هذا المراد، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الكافر بالله، فإن الله لا يقبل منه صدقة سبحانه وتعالى. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى. الزرع ما تنبت في الصخر، فإذا جاء الوابل المطر الكثير ولكن على أرض صخرية وكان عليها شيء قليل من التربة وجرفت بالمطر وبقي هذه، فالذي بذر بذوره فوق هذا الصخر وهذه التربه القليله شيء فقط التراب القليل وجاءت الماء الامطار واذهبتها ما استنبت شيء. كالذي فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه واحد مطر غبي فتركه صلى صلى الزرع. لا يخبرون على شيء مما كسبوا، يعني يوم القيامة ما يخبرون على أجر شيء مما فعلوه وتصدقوا به، لا يأخذون شيء، لا كل الذي فعلوه من هذا فإن الله لا يأجرهم عليه، لا يخبرون على شيء مما كسبوا، والله لا يأجر القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله بالنية وتثبيتا من أنفسهم أن هذه الاكتساب، كمثل جنة برافة صابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا الذي يؤتي ثمره الشاهد ان الشيطان عز، وانظر ما يفعل مع اهل الصدقه مع من يتصدق، هذا الصدقه باب من ابواب الخير، لكن الشيطان جاهز يعني قاعد يعني للمؤمن يمنعه اولا عن الصدقة إذا رأى يتصدق، ثم إذا تصدق يجعله يحاول أن يجعله يراعي، ثم بعد لو تصدق بدون رياء يحاول أن يجعل الرياء عليه بعد ذلك، أو يدخل عليه الأذى فيبطل صدقته. هو عدو لا يعني يكف عن عداوته للمؤمن، فالمؤمن يجب أن يكون بصيرا مستبصرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في الدين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك السميع القريب المجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا.